ما حكم الدعاء الجماعي بعد المواراة في المقبرة بحيث أحد يدعو والآخرون يؤمنون؟ هذا غير مأثور يا أخي، غير، لابد أن تكون العبادات والدعاء وغيره أن يكون يعني بهيئته ويكون مأثورا. هل السلف الصالح كانوا يفعلون هذا؟ نريد دليل من الذين يعملونه كالدعاء الجماعي بعد الصلاة، هذا بدعة إضافية. صحيح وإن كان أصل الدعاء مشروع، لكن ما أضيف إليه الهيئة التي اخترعت وابتدعت هذه تنقله إلى أنه مخالف للسنة. ما المراد بالنهي؟ وصرنا نعرفكم بما يظهر لنا منكم، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه عليه وقبلناه، ومن أظهر لنا شرا أبغضناه عليه ورددناه عليه. أو كما قال رضي الله عنه، هذا يسأل في الطلاق، وأنا أشير على الأخ أن يرفع سؤاله لسماحة المفتي، لأن الطلاق الحقيقة أمره مشكل، فسماحة المفتي هو يعني استوعب هذه المسألة ودرج على ما درج عليه سماحة الشيخ بن باز، اللهم إلا فيما يظهر له. يقول: نذرت إن نجحت في امتحان الجامعة أن أذبح خروف ونجحت في السنة الثالثة من الجامعة، وكان امتحان صعب، وأنا الآن في السنة الرابعة ولم أتمكن من ذبح الخروف. أنت تقول إذا نجحت في امتحان الجامعة، وش تقصد؟ حسب قصدك إذا كان امتحان من الثالثة إلى الرابعة نجحت. إيه، يقول: أنا نذرت إن نجحت في امتحان الجامعة. هل يقصد يعني امتحان الجامعة إيه ويتخرج من الجامعة، ولا يقصد أنه إذا، على كل حال بحسب نيتك، إن كنت نذرت أنك إذا نجحت هذه السنة من الثالثة نعم فيلزمك ما نذرت، لم تمكن من ذبح الخروف، على كل حال ضيقت على نفسك، لكن إذا أيسرت تذبح، هو في ذمتك، نذر في ذمتك. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من كل سوء والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.